الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نحاول في هذه الخطبة أن نتذاكر موضوعا لطالما غفل عنه الغافلون وفرط فيه المفرطون، وهو من الأهمية بما كان، إنه موضوع الجيرة. إنه موضوع الجيرة. أشنا هو موضوع الجيرة؟ هو اللي تنسميه إحنا بالدارجة موضوع الجرة، موضوع الجرة. هذا الموضوع فرط كما قلت فيه كثير من الناس، بل ربما انقلبت الموازين فتخيل الناس النصوص الواردة والآمرة بالإحسان إلى الجار قد فهمت على غير فهمها، وصارت هذه النصوص كأنها آمرة بالإساءة إلى الجار. والجيرة لها حرمة عظيمة في الشرع. الجرة الشرع أعطى واحد أولوية واحد عناية اللي هي كبيرة وكبيرة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأولويات، من الأولويات اللي ركز على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته موضوع حسن الجوار. ولذلك لما سأل هرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان بما يأمركم باش تأمركم، قال يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. وحسن الجوار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته ركز على هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعي تماما أن الإنسان إذا كان يعيش مع جيرانه في سعادة، إذا كان الإنسان آمن وسعيد في حياته وسعيد في سكنه، فإن هذا ينعكس على المجتمع، فإن هذا ينعكس على الأسر، وبالتالي ينعكس على المجتمع. إذن فقضية الجيرة أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولقد أشار القرآن إلى أهمية هذا الأمر. القرآن بين بأن هذا الأمر ماشي شي حاجة اللي هي سهلة، تيقدر الإنسان يسعد بحياته بسبب الجار، وتيقدر الإنسان يبأس بحياته بسبب الجار. ولذلك لأهمية الجيرة قال الله تبارك وتعالى عن امرأة فرعون لما لاذت بربها جل جلاله، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قالت رب ابن لي عندك، عاد طلبتاش الدار. قال العلماء اختارت الجوار قبل الدار. علاش؟ لأهمية هذا الأمر، اختارت الجوار قبل الدار. ولذلك الشرع ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. هذا الربعة النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها من السعادة، وذكر من بينها الجار الصالح، وقال وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء. إذن فعد الجار كذلك مناش الجار السوء، هذا من الشقاوة والعياذ بالله التي تسبب في شقاوة الإنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الجنة في منأى عن هذا الأمر. الجنة طبعا ليس فيها منغص، ومن المنغصات لله تبارك وتعالى نص على أنها منفية وما غاديش تلقاها في الجنة الجار السيء. لذلك قال الحق جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا يعني اش بعد تيبعد الله تبارك وتعالى عليك في الجناش الناس اللي هما تاع الاجرام باش ما ينغصوا فيك تلك اللذه. ولذلك احيانا الانسان تيقدر يكوناش خدام مزيان، وليداتو مزيانين، مرتو مزيانه، ما خصو حتى شي حاجه، ولكن ربما قد يبتلى بجار السوء والعياذ بالله، قد يبتلى بجار السوء. ولذلك لو نظرنا الى جينا بينا نشوفوا في الشرع تلقى واحد العنايه كبيره، حتى إن العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديث اللي وردت في الحث اللي يتأمر بالإحسان للجار والكف عن الكف الأذى عن الجيران والتصبر لأذاهم تقريبا تزيد على الأربعين، تزيد على الأربعين. وسبب هذه الخطبة، سبب هذه الخطبة في الحقيقة، وهو أني وقفت على موقف، موقف وليدات صغار تلعب وحده واحد الرجل، فإذا بهذا الرجل لا يتحمل أشهد الوليدات، لا يتحملهم. المهم على أين تدخلت؟ مشاو الوليدات، فإذا هذا الرجل يقول لك أنا كنت ناوي أش نقتل شي واحد فيهم، لأنني أنا شديت التقاعد، شديت التقاعد، ما بقى عندي ما ندير. إذن الإنسان ملي تيوصل لهذا المستوى ما الذي دفعه؟ لاش كأنه الجهل أيها الإخوان. طبعا احنا ما غاديش نقولوا بان هاد الوليدات راه ما داروش، لا كاين الخطا، ولكن كاين الخطا مشترك. هكذا يامرنا الله تبارك وتعالى. طبعا الطرف اللي هو هاد الوليدات الصغار طبعا ما قاموا بحق الجيره بحكم الشباب وحكم الطيش الى غير ذلك، وطبعا الاخر كذلك ما قام بحق الجيره. لذلك من هذا المنطلق سنحاول ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبه ان نضع الاصبع على بعض الحقوق، لا أقول الحقوق كلها، على بعض الحقوق. أش نريد علي نقول بعض الحقوق؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار في حاجة، فإذا بهذا الرجل يجد النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل آخر واقف، فهذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع رجل آخر اجلس في بلاصتو تيتسناش حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم الغرض تاعو واش، وديك الساعه يكلمو. فاذا بالمده تطول، ذاك الرجل بقى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مده طويله، حتى قال هذا الصحابي حتى رثيد، يعني بقى فيا النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه، من طول قيامه بقى فيا. ملي هذاك الرجل زاد بحاله جاء هذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد رثيت لحالك من طول القيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا الرجل، قال لي واش عرفتي شكون هذاك اللي كان واقف معايا؟ قال لا، قال انه جبريل، انه جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه مده طويله، وهو تيوصيهاش على الجار. طيب نظركم هذه المده الطويله اللي الصحابي حتى رثي للنبي صلى الله عليه وسلم، اش تيقول له؟ قال ما زال يوصيني، والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام. الوصية من يسمع الوصية في القرآن ولا في السنة معنى أن عندها واحد الأهمية بما كان، عندها واحد الأهمية، وهي صادرة من مشفق، من مشفق لحالك. ملي شي واحد تيوصيك وتيقول لك اوليدي ادير باقيش ديرها ولا كذا، تتعرف بانه واش راه مشفق لحالك، راه بالك الخير، راه بالك ذاك الشيء اللي في صالحك. فهذا هو، هذه هي الوصية، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معنى ظننت أنه سيورثه ماشي هو اللي بيورث ولا هو اللي بيجيب الشرع، لا، اللي تيجيب بالشرع هو الله المشرع، هو هو الله، ولكن غادي ينزل بالوحي اللي غادي يكون اللي غادي يكون فيه وصية باش، ولا مثلا توريث الجار. والجار ما هو؟ اختلف العلماء في تحديد الجار، العلماء من الذي يتكلموا عن الجار اختلفوا فيه. قال من العلماء تبعا لقول عائشة رضي الله تعالى عنها والحسن أن الجار تيتحد باش بأربعين دار قدامك وأربعين دار وراك وأربعين دار عن يمينك وأربعين دار عن يسارك، واستندوا لبعض الأحاديث ولكنها ضعيفة. وهناك من حدها بالعشرة، عشرة قدامك وعشرة وراك وعشرة عن يمينك وعشرة عن شمالك، وهناك من حدها باش بالمسجد، قاعدوك الناس اللي تيجي ويصليوا معك في المسجد هذوك عشره جيرانك تيخصك تعتني بهم، وهناك من ضيق فقال بأن الجار هو الملاصق هو ذاك اللي لاصق. وعلى أي القول الراجح في هذه المسألة والذي يظهر والعلم عند الله هو أن هذا رجع للعرف، رجع لعرف الناس. فلان اش تيجيك جاري، فلان جاري، إذا احنا تنقول في العرف جاري معنى أن هذا راه عنده واحد معاملة خاصة. وأنواع الجيران ثلاثة، أنواع الجيران ثلاثة، كي اللي تيتسالك ثلاثة الحقوق، وكي اللي تيتسالك جوج الحقوق، وكي اللي تيتسالك حق واحد. اللي تيتسالك ثلاثة الحقوق واش الجار القريب المسلم، الجار القريب المسلم، إذا تيتسالك الحق الأول واش الجورة، والحق الثاني لأنه تيجيك من دمك، والحق الثالث شنو هو؟ الإسلام. وإذا كان ما تيجيكش تيتسال جوج الحقوق، وإذا كان كافر تيتسال حق واحد اللي هو حقاش؟ حق الجيرة. وعليه كل ما كان الإنسان، كل ما كان الإنسان تتربط به روابط إلا وتتخساش تزاد العناية، تزاد العناية به. ولذلك كما قلت النصوص وردت، وردت تشيد وتأمر بالعناية التامة بالجيرة. فما هي يا ترى هذه الحقوق؟ أشنا هي الحقوق التي تتسلنا الجار؟ أشنا هي الحقوق التي تتسلنا الجار؟ واش كي تنتصوروا إحنا الجار تيخصك نهار الأول تجمع معاه وتخيط معاه، وخصك نهار الأول تحدو وولده، ولا الأمور الجرى هي مكفية آش كافي فيها السلام فقط، ولا هي الجرى آش؟ من حقوق من حقوق الجيرة، من حقوق الجوار والجيرة، أقول من حقوق، من طبعا المقام لا يتسع لذكر الجميع ولكن غادي نركزوا على البعض على ايش المهم فالمهم. من حقوق الجوار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم الإحسان إليهم، الإحسان إليهم، وهو من تمام الإيمان. الشرع أمرنا باش نحسنوا للجيران، أن نحسن إليهم في الأقوال وفي الأفعال أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة الوصايا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحسن إلى جارك في القول، في القول حاول تنقي كلامك، ماشي الإنسان تلقاه مجتهد فاش في النقان وفي الكلام الخايب وفي ما كان شي كلمة اللي هي بادية تصفتها لي مع الناس، لا هذا حرام. وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، فالذي يؤذي جيرانه ليس بمؤمن كما سيأتي معنا، لتؤذي الجار تاعه ليس بمؤمن. وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله لتعرف الله كاين وتطلع عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وعرف بأنه راه كاين واحد اليوم الآخر، كاين واحد النهار تاع الحساب، فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. ولذلك عباد الله أحسنوا إلى جيرانكم، أحسنوا إلى جيرانكم بالأقوال وبالأفعال، النبي ولو بشيء قليل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو فرس نشات، ولو كانت الهدية، ولو كانت الهدية فرس نشات. أشنو الفرس تاع الشات؟ هو ذاك الكراع، الكراع تاع الشات، أش فيه من اللحم؟ ما فيه والو، ما فيه تشي حاجة، بمعنى أن الإنسان لا يألو جهدا وخاي شي حاجة بسيطة، عفوا وخاي شي حاجة خفيفة، وخاي شي حاجة خفيفة ولو فرس نشات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، شوفوا هذا الدين، هذا الشرع اللي تيقوي الروابط بيناتنا، ماشي أش يذكي نار الفتن ونار التدابر ونار البغضاء بين الجيران، لا، والجيران ما تلقاوه في شي دين، أقسم بالله العلي العظيم ما تلقاوه في شي دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. إذا درتي شي الحماد كتر البلول، كتر البلول. علاش؟ باش تعطي للجيران داك شوية البلول، لا تعطيهم كاع من اللحم إلا ما قديتيش. أعطيهم لاش، أعطيهم من المرقة، من الماء. الماء اش بيضرك؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم تيدرب دوك الناس اللي هما بخلاء، دوك الناس اللي ما تيستطعش انه يحسن للجار، يعطيه شي هديه، يعطيه شي حاجه. قال فاكثر مرقتها، ياك الماء موجود، ياك الماء تاع الله، كثر من المرقه اش خسر انت؟ فاكثر مرقتها. علاش؟ لان هذا الامر ما غادي يضرك. اذا شوف الشرع كيتعامل معنا، فمشى معك الى النهايه. وأختم في حق فيما يتعلق بهذا الأمر بحديث، وهذا الحديث والله الذي لا إله وتنخلع له القلوب. الإنسان فيه واحد الذرة تاع الإيمان غادي شعره يوقف، غادي قلبه ينخلع من ماش عند سماعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من جار وكم للتكثير، شحال الجيران، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. شحال من جار تيتعلق بالجار تاعه يوم القيامة أمام الله، تيقول لي هاش يا رب سل هذا لما منعني فضله، سل هذا لما منعني فضله، لما عفوا سل هذا لما أغلق علي بابه ومنعني فضله. سول هذا علاش سد عليا بابه، علاش كان تيسد عليا بابه وما ديهاش فيا؟ لان هذا ربما قد يكون من الناس اللي حق عليهم العذاب، من الناس اللي ما كان تيصليش، من الناس اللي ما كانش تيعرف الخير، وانت تتعرف الخير ولكن اش تتقول السلامه لا يعدلها شيء، راسي هذا الزمن تاع راسي، هذا الزمن ما تقول لشي واحد لا لا لا لا لا. اسمع سل هذا سله لما اغلق بابه ذوني. وحنا راه كلنا واقعين في هذا الامر، تتشوف شي واحد تتقولاش لا ما قادش على صداع الراس، ما قاد على هذه. اذا وجد اش بتقول رب العالمين؟ سل هذا لما اغلق بابه دوني ومنعني فضله، منعني خيره. كنت تقول عنده الماكله تتاج تتحماض، وكنت انا محتاج. لا راه ما كاين اللي محتاج، والله الا كاين، والله الذي لا اله الا كاين. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. هذا ماشي مؤمن، اللي تيبتاش من فوخ عليه الكرش تاعو يتجشع تيتقرع من كثرة الشبع، والاخر اللي حداهاش مسكين ما لقى والو، ولا الاخرى اللي حداها مشات تبيع عرضها على وليداتها باش توكل وليداتها، وهو كاع ما كاين في هذا العالم. ليس هذا بمؤمن، ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم. لذلك عباد الله افقهوا هذا الامر. راه الانسان تيخصو يحسن الجار تاعو، يحسن الجار تاعو الا ما عندك غير الكلام الحسن. وقولوا للناس حسنى، الا ما عندك ولا عندك حولاش اللي كاين. اذا من حقوق الجار الاحسان اليه، ومن حقوق الجار ايضا كف الاذى عنه. وهذه المغرفه هذه اللي نذكر دروك كلنا مسكين بها، اللي هو اش الاذى. تتلقى الانسان كانه ما خلق الا ليؤذي غيره. ما تقيس لي حيطي، ما تقيس لي شجرتي، ما تقيس لي هذه. تيولي الانسان كانه بيخلد خالد مخلد فيها. وتعلمون رحمكم الله ان هذه الامور يترتب عليها من المضار ما الله به عليم. انا قلت لكم والله الذي لا اله الا هو، القصه قلت لكم انا قبل يومين، هذه قال لكم انسان بيقتل في الشرطاش انه هاد الوليدات تيجي يلعبوا لي حدا داره، بيقتل هو. واش الانسان يعي تيعرف هذا الكلام اللي تيقول؟ لا. اذا من حقوق الجار ان تكف اذاك عن جارك. كنا فينا الاذى احنا معاشر الانس، فينا خير وفينا اذى. الانسان يحاول يحرص على استخراج الخير لعباد الله، ويحرص تمام الحرص مستعينا بالله على كف اذاه. ولذلك الذي يؤذي جاره وردت فيه كثير من النصوص، وورد في حقه وعيد شديد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات: والله ما يؤمن، والله ما يؤمن، والله ما يؤمن. قال الصحابة: خاب وخسر، من هذا يا رسول الله؟ انت ما بقيتيش دابا في الدعاء تاع النبي صلى الله عليه وسلم، زادك حتى دعاء الصحابة. خاب وخسر، من هذا يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. احنا هضرنا على الإحسان، بغينا نهضروا كذلك على الأذى. إلا عندك وليدات حاولاش، حاول معهم. ما طبعا ما غاديش يكون 100%، ولكن حاول. إبراء للذمة أمام الله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من هذا يا رسول؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. معنى بوائقه شروره، شروره. انت داش مخرج من كحلتك لاش هي تاع الشر، لاش للجيران، هذا ما لا ينبغي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس. لأنت ما أمنك الناس، تتحرش ولادك، تتحرش بنادك، تتحرش معلمك راسيدي إلى جد السيارة وقفها هنا، الشارع ما تحد. طيب هذا فيه أذية للجار يا أخي، فيه أذية للجار. لا رش راي، لا رشيتي تأذيني هذا الشيء، لا ما عندي. وتلقى الإنسان هكذا يتمادى في غيه ويتمادى في شره. لا لا لا، المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل عبد الجنة، لا يدخل عبد الجنة إلى المؤذين. دوك الناس اللي تأذيوا الجيران اللي ما عارفين بحق الجيران، والله ما تدخل الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت صواما، ولو كنت قواما، ولو كنت من الذين يحجون كل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له من شأن امرأة، ذكر له من شأنها، من صيامها، من قيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحد المرأة ما عندنا ما نقوله، صوامة قوامة. أشني هي صوامة؟ تكثر الصيام، قوامة تكثر القيام، تتصدق كثيرا، لكنها غيرش تؤذي جيرانها بلسانها، ماشي بالفعل، باللسان اللي هو أمر خفيف. فراس فلان اش دار؟ فراس فلان اليوم راه جا عندك هذا، فراس فلان مرتو اش دار؟ اشق علي بينه وبين. لا لا لا، انت راه جار، انت راه جار مؤتمن. هذا ليس من اخلاق الاسلام، بل ليس من اخلاق الجاهليه عباد الله. كونك تعود على رجلك وتفرتو قدام الناس وتبينو وتوضحو، هل اللي وقع عليه مع مرتو فراسك بنتو الباحث كذا؟ اش بغيتي انت؟ مالك؟ مالك؟ هذا عباد الله ليس من اخلاق ليس من اخلاق الجاهليه. تيقولاش عنتره اذا اغض الطرف، اغض الطرف ان بدت جارتي حتى يواري الحجاب، حتى يواري الحجاب جار، او حتى يواري جارتي الحجاب، حتى يواري حتى يواري جارتي الحجاب. إذا أغض الطرف عن جارتي. قال لك إلا بان جارتي، إلا أنا كنت في واحد كذا، لقيتي مثلا المرأة مثلا في شي حالة اللي هي خرجت مشى لها ولدها ولا كذا، وفي شي حالة لا، غض الطرف. هذا اش تيقول اش عن ترى اللي هو جاهلي؟ هذا من أخلاق الجاهلية. وحنا لا، تلقى الإنسان قاني، خصو هي ما ينقل، خصو هي ما يبين، خصو هي ما يكشف من العورات. يعلم رحمك الله أنك إذا كنت بهذا المستوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته حتى يكشفها ولو داخل بيته. من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يكشفها داخل بيته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة. ولذلك ذكرنا لكم القصة تاع المرأة اللي هي تتكثر الصيام وتتكثر القيام وتتكثر الصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. فتأمل رحمك الله، فتأمل رحمك الله عظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر اللي هو أن الإنسان لا يأمن أذاك، هي في النار. ولو صليت ولو صمت ولو فعلت وفعلت ما دمت أنك تؤذي جيرانك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمك الجنة ووعدك بالنار، قد حرمك الجنة ووعدك بالنار، لأن أنت ماشي مؤمن، إيمانك ما كاملش. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، الإيمان ماشي بالفم ماشي بالأماني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره، بعد رواية لأخيه وفي رواية لمسلم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسك. إذن ما الذي تحبه لجارك رحمك الله؟ أشلي تتبيل الجزار تاعك، تتبيله الخير، تتبيله السعادة، تتبيله الرحمة، أولادك بحال أولاده، نفسك بحال نفسه، نفسك بحال نفسه. طبعا لا، هذا الأمر قليل، في حين أن قبل كان الناس على هذا السنن، الناس كانوا إلى فترة الآن كان الناس على كان على الناس على هذا السنن، كانت تلقى ربما تلقى واحد في الحومة يربي كل شيء، وإلى غاب الرجل تيكوناش ما يحل محله. دابا الآن لا، دابا الآن لا، من يأمن، من يأمن مثلا على نفسه من جاري؟ دابا الآن شكون اللي بيأمن على نفسه الجار؟ من من من كل واحد دابا تينطر الجورة ما بقاش ولا تاش، صار كأنها مثل، مثل تضرب بهاش، تضرب به المثل وصافي، الجورة فينا هي مشات. والغريب معاشر الإخوان، الغريب الغريب هو أنه بعد الأماكن دابا الآن اللي تيموت الإنسان لا يشهده أحد، لا يشهده أحد، فين المسلمين؟ أين تعاليم الإسلام؟ أين مبادئ الإسلام؟ أين وصفي الحضارة هي اللي دارت بنا هذا الشيء؟ فينا هو الإسلام؟ فينا هو الإيمان؟ الناس قبل كان الواحد إلا بيبيع الدار تاعو تيبيع الدار تاعو تيبيع الجورة، تيبيع الدار تاعو تيبيع الجورة. شي واحد كان جار لعله ولا عبد الله بن المبارك وبيبيع الدار تاعو، فقال أبيع داري بألف درهم وأبيع جيرة عبد الله بن المبارك بألف درهم. بتشري الدار، الدار تسوى مثلا 8 مليون، هو ب 8 مليون تعطيها ليا وبتعطيني واحد 80 اخرى تاعش تاع الجيره تاع الجوره تاع هذا السيد، لان الجوره هي من الاهميه بما كان. اذا فانظروا رحمكم الله الانسان كيف كان، كيف كانوا الناس يتعاملوا. وورد ايضا عن بعض الصالحين انه كان في بيته في اران، كان في البيت تاعه في اران، فقالوا له اشتري قطا، اشتري شيء مش اللي يعاونك على. قال اخشى، اخشى ان تذهب الفئران الى بيت جاري. فين نحن وفين هذا التفكير؟ تنخاف الى جدنا هذا المش الفئران غادي يخاف، يخافوا واش وغادي يخرجوا، بالتالي غادي يدخلوا عند الجيران، غادي يدخلوا عند الجيران. انت الان لا، انت الان صوت على ابو جعران دخلوا عند الجيران، صوت على الفيران دخلوا عند الجيران، ما عندكش المشكل، الحاجه اللي هي ما خدامهش هي اللي تعطي للجيران. لا يا الاخوان لا، بل بلغ من بعضهم انه كان يراعي جيره النمل، كان بعض السلف انه تيراعي الجيره تاع النمل، النمل اذا لقى النمل حدا دارو تيخرج ليه ما ياكل، لانه واش؟ لانه ولا جارو، مبالغه في مراعاه الجيره. اما احنا دابا الان لا، وراء الجيره ملي تنتكلموا عليها لا تشوفوها فقط غير في الديور، لا راه كاينه في السوق، تيقدر يكون سين جار الاخر في السوق، كاينه في المدرسه، تيقدر مثلا تجيبك الاقدار تقعد مع حدا شي واحد، هذا جارك ايضا، الزوجه جار، كل هذه المعاني راه هي داخله هنا. اذا فاعلموا رحمكم الله ان من حقوق الجيران كف الاذى، ومن اعظم الحقوق، وهذه هي اللي بغيت ايضا، تحمل الاذى. من اعظم الحقوق كذلك تحمل الاذى، تكف الاذى تاعك وتحمل تحمل الأذى تاع الجار تاعك، تحمل الأذى تاع الجار تاعك. يقول الحسن: ليس حسن الجوار هو كف الأذى، ليس حسن الجوار هو كف الأذى، بل حسن الجوار هو تحمل الأذى. طاع يعطيك القادي، طاع تعرف بأنه تيغتبك، طاع تعرف بأنه تينم فيك، طاع تعرف بأنه تيأذيك، طاع تعرف بأن هناك جميع من المؤذيات وانت تتحمل. هذا النوع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، وذكر من بينهم الرجل يصبر على أذى جاره حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: واحد النوع تاع الناس تيحبوا، شكون هو اللي تيحب؟ ذاك اللي تيتحمل الأذى تاع الجار، ذاك اللي تيتحمل الأذى تاع الجار. هذا النوع تيحب الله، تيطلق لك الموسيقى وانت صابر، تيطلق لك قاع تيهجك قاع بالقرآن، مع العلم أن هذا الأمر ما لا ينبغي، بتصنت القرآن ديرو على قياسك، قاع القرآن اللي هو كلام الله، فكيف إن كانت موسيقى؟ فكيف إن كانت عرسا؟ إلى غير ذلك. إذا الأمور تؤخذ بمأخذها، الأمور ينبغي أن تؤخذ بمأخذها. إذا تحمل أذى الجار، تحمل أذى تاعه، امتص الغضب تاعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا النوع يحبه. يذكر أهل السير أنه كان لأبي حنيفة جار شاب، وهذا كان يخدم خراز، تيصور ديك البركة وتيجيبها في العشية، وتيمشي تيشري واحد القرعة تاع الخمر وتيجي، تيبدا تيشرب تا الليل تترشق ليه، تيبدا تيغني وتيقول واحد البيت، تيقول واحد البيت مفاده اش؟ بان هاد الناس ما عارفينش بحقي، وسيعلمون ملي تجي المناسبه غادي يعرفوا من انا. المهم تقولها ليه الى اخره، تترشق ليه، تيبدا تيغني. وكان ابو حنيفه رحمه الله عليه يصبر على اذاه. في يوم ما ابو حنيفه كان يقوم الليل، والاخر اش كان تيشرب وتيبدا تيهج الناس وتيبدا تيغني الى غير ذلك. شوفوا التعامل تاع العلماء. ومثل هذا روي كذلك عن الامام مالك رحمه الله عليه، وان كان الصحيح انه مسند لاش لابي حنيفه، ففقد صوته، يعني ما سمعوش النهار الاول والنهار الثاني. فلما سئل عنه او سال عنه قال: اخذته الشرطه، يعني اداه للحبس لامر ما. فذهب الامام رحمه الله عليه، فذهب ابو حنيفه بنفسه الى الامير وشفع له فاخرجه، فقال: يا هذا، هل فرطنا في حقك؟ قال: لا، ولكن احسنت احسن الله اليك. فتاب على يده. إذن من اللي تيكون قاع الأذى بالغ، حاول تصبر نفسك بمثل هذه الوعود، حاول تصبر نفسك بمثل هذه الوعود، بأن الله تبارك وتعالى يحبك، وبأنه غادي يجزيك واحد الجزاء اللي هو كبير. لذلك عباد الله، عوم مثل هذه الأمور، نحاول ما أمكن أن نتفاهم فيما بيننا. تبقى الإشكالية اللي هي كبيرة هي إشكالية الوليدات، اللي هي إشكالية الوليدات. علاش مثلا الناس مثلا هاد الوليدات الآن اللي ما بقيش لقاو فين يلعبوا؟ علاش مثلا ما تكونش مثلا هناك جمعيات ونشوفوا لهم مثلا تيرانات في العوض فاش يبدا يلعب؟ لأنه غادي يلعب، راه الدري غادي يلعب، راه شئت أم أبيت با راه ما غاديش يديروا في القفز، راه إلا ضربوا المرة الأولى والثانية والثالثة راه ما بقيش غادي يضربوا. علاش؟ لأن هذا الأمر كأنك بغيتي تعرض واحد الواد اللي هو جاي. الدري من شيمته اللعب، أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب. ما يمكنش تقعدوا في الدار، وما يمكنش في نفس الوقت تسلطوا على الجيران. إذا تيبقى الناس اللي هما كبار في السن مثل هذه الأمور اش يوضعوا لها برامج؟ هاد الوليدات اللي بغاو يلعبوا نحاولوا مثلا هاد اللاعب نوظفوه فاش؟ في أماكن اللعب. نحاولوا يكون مثلا برامج تثقيفية، نحاولوا مثلا تكون توعية. أما تلقى مثلا الوليدات تيلعبوا الجار ما تترشق ليش، تيولي نيض هناك الصداع. طبعا الناس اللي تيلعبوا ماشي أقرهم، هذا الأمر ما خصوش يكون. والناس كذلك اللي تيتجروا تيخصوا يتخذوا الأعذار مثل هاد الوليدات، ويتخذوا الأعذار لآبائهم. ماشي معنى أنه راه الوليدات اللي تلقاهم تيلعبوا راه ما مربيينش. اش اللي دابا اش تيوقع؟ تينوض الانسان تيشوف الولاد مثلا تيلعبوا تيقول هذوك ما مربينش، هذوك الوليدات ما يربيش، الله ينعل. تيسمع لبات هذه الامور تتولي امور كبيره. لا، اوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل. نتعاونوا جميعا، ولدي ولدك الى جلب حدا الدار حاول تقوم